الذين تتوفاهم الملائكة وعلمي أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما الله لقد أرسلنا والله أنزل من السماء فاسلكي سبل ربك صدق الله العظيم.